هجرة ما تراد والله ما تراد أحلى أيام تنعاد تنعاد عيد الحب ببغداد ببغداد ببغداد ببغداد خليني ننسى الهموم الهموم يبقى حبنا للدار